اسمي بنت عربية وحيائي رمز الشخصية. أنا اسمي بنت عربية وحيائي رمز الشخصية، وحجابي عز وهوية وبأحكام الله رضية. أنا اسمي بنت عربية وحيائي رمز الشخصية. أنا اسمي بنت عربية وحيائي رمز الشخصية، وحجابي بأحكام الله رضية. أنا تجري بدم الوطنية وبحزني تنمو الدرية، عملي تنمية أسرية لا أرضى مهنا وضعية. لست أباني ما قالوا عن وصفي أني رجعية، والقدوة عندي هي خولة وخديجة أمي وسمية. بأحكام الله رضية. أنا أخت أم وبنية، لست بصاحبة وهمية، أجيال الأمة من صني ومن الخالق كنت هدية. ورسولي في حش وداء والصابي في خير وصية، فاستوصوا بي يا آبائي خيرا فأنا لست رزية. بأحكام الله رضية. أنا حواء كل حياء وأشارك بالإيجابية، من حقي أن ألزم ديني بالأحكام الربانية. فاللهم اهديني وأبعد خطواتي عن كل دنية، وترفق بالحال وأوجب جناتك للجميع سوية. بأحكام الله رضية. أنا تجري بدم الوطنية وبحزني تنمو الدرية، عملي تنمية أسرية لا أرضى مهنا وضعية. لست أباني ما قالوا عن وصفي أني رجعية، والقدوة عندي هي خولة وخديجة أمي وسمية. بأحكام الله رضية. أنا أخت أم وبنية، لست بصاحبة وهمية، أجيال الأمة من صني ومن الخالق كنت هدية. ورسولي في حش وداء والصابي في خير وصية، فاستوصوا بي يا آبائي خيرا فأنا لست رزية. بأحكام الله رضية. أنا حواء كل حياء وأشارك بالإيجابية، من حقي أن ألزم ديني بالأحكام الربانية. فاللهم اهديني وأبعد خطواتي عن كل دنية، وترفق بالحال وأوجب جناتك للجميع سوية.